قال المؤلف رحمه الله: ومن هؤلاء من قال إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من يقول إن صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه، ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل، ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق. ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث. قال هؤلاء: يسمع القديم والمحدث، كما قال أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا من غيره، قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من قال تسمع حكايته، ومنهم من قال تسمع عبارته لا حكايته. ومن القائلين بأنه مخلوق من قال يسمع شيئان: الكلام المخلوق والذي خلقه، والصوت الذي للعبد. وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا، ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في المعاني. فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد، أو قيل هذا كلام زيد، فإن هذا يقال على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين، وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. وقد يقال مع القرينة هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ آخر، كما يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري أو سرياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه الأمور مبسوطة في مواضع أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل بين هذه المسألة التي كثر النزاع فيها، وهي: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ بين رحمه الله فيما سبق أن هذه مسألة نشأ النزاع فيها منذ أن ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف. وأنه لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت بعض الطوائف تقول إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك بمسألة اللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو يقولون تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، ومقصودهم أن يدخلوا كلامهم في نفس كلام الله، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله. وقابلهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، والإمام أحمد رحمه الله تصدى لهاتين الطائفتين وسد الباب، سد الذريعة، ومنع من مسألة اللفظ، وقال قولته المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومن ذلك الوقت تكلم الناس في الإيمان، فقالت طائفة: الإيمان مخلوق، وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله بقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فصار مؤدى قولهم ومقتضى قولهم أن هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال إنهم مبتدعة، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. قال: أفا يكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ ومراد الإمام أحمد رحمه الله أن من قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قولها أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة فمقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، ومقتضى قولهم أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله، وهذا باطل بالضرورة، فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله، أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله، وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، كلام الله مسموع من المبلغ عنه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، بلغه أولا جبريل عليه السلام سمعه نبينا عليه السلام، ثم بلغه جبريل للصحابة فبلغه الصحابة للتابعون، وهكذا حتى وصل إلينا فسمعناه من المبلغ، وكلام الله سمعه منه جبرائيل، كما أن موسى عليه السلام سمع كلام الله بلا واسطة، وهذا سماع مطلق، وقد يكون السماع سماع مقيدا كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا من المعلوم أنه يسمع سماعا مقيدا من المبلغ، ليس المراد أنه يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من المبلغ. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن هؤلاء من قال إن الذي يسمع صوت القارئ من الله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هؤلاء من قال إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من يقول إن صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه، ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل، ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق، فهذه كلها أقوال متضاربة. منهم من يقول إن الذي يسمع صوت القارئ من الله، هذه الطائفة التي قالت إنه يسمع صوت القارئ من الله اختلفوا في ذلك، منهم من يقول إن صوت الرب حل في العبد والعياذ بالله، وهذا نوع قول من الحلول وهو من الأقوال الكفرية، ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه، ومنهم من توقف، ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل، هذه ثلاثة أقوال، ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، هذا الرابع، ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق، هذه خمسة أقوال كلها مبنية على قول من قال إنه يسمع صوت القارئ من الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن القائلين أنه مسموع من الله من يقول إنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث. من هؤلاء من يقول إنه من القائلين بأنه مسموع من الله من يقول إنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث. المعنى القديم هذا قول الأشاعرة، الأشاعرة يقول إن الكلام معنى قديم، معنى قديم، والمعنى ليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا، لأن الشاعرة يعتقدون أن الكلام معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت مثل العلم، ويقول أن اللفظ والحروف والأصوات هذه حادثة، هذه تأدى بها كلام الله وليست كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه لكن تأدى بهذه الألفاظ وهذه الحروف. فهم يقولون منهم من يقول إنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث، الصوت المحدث هذا كلام صوت المخلوق، والمعنى القديم هذا هو كلام الرب. قال هؤلاء: يسمع القديم والمحدث، جمعوا بين أمرين متناقضين، كيف كلام واحد يسمع من القديم، يسمع القديم وهو كلام الرب، والمحدث وهو كلام العبد. قال المؤلف: كما قال أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا، يعني طائفة أخرى الذين قالوا أنه يسمع صوت، الذين قالوا أنه يسمع صوتان يسمع صوتين كما قال أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا، يعني يسمع السامع صوتين قديما ومحدثا، فالقديم هذا للرب والمحدث هذا للعبد. قال: وطائفة أخرى قالت لم يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا من غيره، قالوا لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم، يعني طائفة أخرى أنكرت السمع، وقالت لا يسمع، لا يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا من غيره. قالوا لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. الذين أنكروا أن يسمع الكلام يسمع، قالوا الكلام لا يسمع، وهم الأشاعرة. هؤلاء الأشاعرة والكلابية كل منهم يقول الكلام معنى قائم بنفس الرب، لكن الكلابية يقول أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أما الأشاعرة فإنهم يقولون الكلام معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، بل هو معنى واحد لكن له صفات. الأشاعرة يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يسمع، معنى قائم مثل العلم. كيف سمع كلام الله؟ كيف كان كلام الله؟ قالوا إن الله اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. ومنهم من قال الذي عبر محمد، ومنهم من قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله به. فهؤلاء قالوا إن الكلام لا يسمع لا من المتكلم، لا يسمع إلا من المتكلم، لا يسمع إلا من المتكلم. فالكلابية يقولون هو معنى، هو أربع معاني في نفسه، هو معنى ليس بلا حرف ولا صوت ولا لفظ، لكن أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وأما الأشاعرة فقالوا معنى واحد، ليست أربع معاني، لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض، لكن له أوصاف بحسب العبارة. إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية فهو الزبور، وهو واحد. قالوا مثل الإنسان شيء واحد لكن له صفات. أنت شخص واحد لك صفات، إن نسبت إلى أبنائك فأنت أب تسمى أب، وإن نسبت إلى آبائك وأجدادك فأنت ابن، وإن نسبت إلى أبناء إخوتك فأنت عم، وإن نسبت إلى أبناء أخواتك فأنت خال، وأنت شيء واحد. أنت تكون في حال أب وتكون ابن وتكون عم وتكون خال. فكذلك الكلام إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالعبرانية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل، أو بالداودية فهو الزبور. هكذا يقولون. فهم يقولون الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من قال تسمع حكايته، هذا مذهب الكلابية، قالوا الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله. ومنهم من قال تسمع عبارته لا حكايته، وهذا قول الأشاعرة. هذا الفرق بينهما. كل منهما يقول معنى قائم بنفس، لكن الألفاظ والمعاني، الألفاظ والحروف والأصوات الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، وهم متفقون على أن الألفاظ والحروف والأصوات ليست كلام الله، وإنما هي دليل. لكن ما يسمى هذا الدليل؟ يسمى حكاية عند الكلابية، ويسمى عبارة عند الأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله: ومن القائلين بأنه مخلوق من قال يسمع شيئان: الكلام المخلوق والذي خلقه، والصوت الذي للعبد. من القائم بأنه مخلوق قال يسمع شيئا، يسمع كلام المخلوق، الكلام المخلوق والذي خلقه، والصوت الذي للعبد. يعني فقالوا أنه يسمع شيئا يعني في وقت واحد، وهذه كلها أقوال فاسدة متناقضة. ولهذا حكم المؤلف رحمه الله عن البطلان، فقالوا هذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا. ولا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة، وكلها مبتدعة، وكلها فاسدة، يدل على فسادها العقل والشر. أصحاب العقول السليمة يدركون فسادها. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أسباب هذا الاختلاف وهذه الأقوال، ما منشأها وما سببها. بيّن أن سببها شيئان: الأمر الأول الاشتراك في الألفاظ، والأمر الثاني الاشتباه في المعاني. هؤلاء يعني هذه الأقوال المتضاربة نشأت عن الاشتباه في المعاني والاشتراك في اللفظ. فاللفظ مثلا تكلم قال، وكذا الاشتباه في المعاني، المعنى الذي يتكلم به المخلوق، والمعنى الذي يتكلم به الخالق، اشتبه عليهم المعاني، شبهت عليهم، لم يفرقوا بين المعنى المفهوم من كلام الله والمعنى المفهوم من كلام المخلوق. وكذلك اللفظ الذي تكلم به، القول الذي تكلم به الرب والقول الذي تكلم به المخلوق. فلما حصل الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني نشأت هذه الأقوال المتضاربة. قال المؤلف رحمه الله بيان في بيان أسباب الاختلاف، قال: فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد، فإن هذا يقال على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين. يعني هذا من أوجه الاشتباه، إذا قيل سمعت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد، يطلق هذا على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء سمعته منه أو سمعته من المبلغ. فمثلا قول ابن القيس في قصيدة المشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فهذا يقال إنه كلام امرئ القيس، وهذا الكلام يمكن أن يسمع من امرئ القيس ويمكن أن يسمع من غيره، فإذا سمعته من امرئ القيس قيل هذا كلام امرئ القيس، وإذا سمعته من المبلغ عنه بعد وفاته بمدة قيل هذا كلام امرئ القيس. لكن هناك فرق بينهما، الأول كلام امرئ القيس، الأول سمعه من المتكلم بلفظه والمعنى، والثاني سمعه من المبلغ عنه، وهناك فرق بين الحالين. فهؤلاء اشتبه عليهم اللفظ لما سمعوا كلام الله يتلى، اشتبه عليهم هل هو كلام الله المسموع منه وكلام الله المسموع من المبلغ عنه. ومن المعلوم أن الذي سمعه من الله هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ونحن سمعنا كلام الله من المبلغ عنه، فاشتبه على هؤلاء الأمر. فقال بعضهم إنه اجتمع كلام الله وكلام العبد، فقالوا إنه يسمع من الله شيئان، هذا من شأن الاشتباه، هذا من شأن الاشتباه، اشتبه عليهم الأمر، فلم يفرقوا بين الكلام الذي يسمع من المتكلم نفسه والكلام الذي يسمع من المبلغ يعني. اشتبهت عليهم المعاني وظنوا أن هذا اشتراك في اللفظ، فلهذا ظنوا أنه يمكن أن يسمع شيئان في وقت واحد، فقالوا إنه يسمع كلام الله وكلام المخلوق في وقت واحد. فهذا هو سبب هذا التضارب، هذه الأقوال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد، فإن هذا يقال على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين، وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. وهذا واضح، أنه إذا سمع الكلام من المتكلم هذا يسمعه بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ وإن كان اللفظ المتكلم اللفظ لفظ المتكلم. قول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك فرق بين سماعه منه، فالصحابة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن سمعناه بواسطة المبلغ، بواسطة المبلغ محدثين الذين الصحابة والتابعون بعدهم والأئمة ثم المحدثون الذين دونوا ذلك، فنحن الآن سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المبلغ عنه، ولم نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فهذا من مواطن الاشتباه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم، اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السمع يختلف، فالصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونحن سمعناه من المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد يقال مع القرينة هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ آخر، كما يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري أو سرياني. يعني قد يقال مع وجود القرينة هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ آخر، قد يقال هذا كلام فلان، قد تترجم مثل كلام شخص غير عربي، وبعد الترجمة تقول هذا كلام فلان، لكن بشرط أن يكون قرينة تدل على أن المقصود كلامه بعد الترجمة، فيقال مع القرينة هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ آخر. مثل المؤلف رحمه الله قال: كما يحكي الله كلام من يحكي قولهم من الأمم باللسان العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري أو سرياني. فالله تعالى يحكي قول اليهود: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذا كلام الله القرآن بلسان عربي، لكن هم حينما تكلموا تكلموا بلسانهم، فاليهود تكلموا قالوا هذا القول باللسان العبري بلغتهم العبرية لغة اليهود، والنصارى حينما قالوا ليست اليهود على شيء تكلموا بلسانهم وهو اللسان السرياني، والله تعالى حكى عنهم ذلك وأخبرنا أنهم قالوا هذه المقالة في القرآن الكريم والقرآن الكريم بلسان عربي، فتبين بهذا أنه قد يقال مع القرينة هذا كلام فلان ولو كان بعد الترجمة، يقال هذا كلام فلان ولو بعد الترجمة إذا وجد قرينة، كما أن الله تعالى يحكي كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، يحكي قول اليهود يحكي قول النصارى ويحكي قول غيرهم، وقال يحكي قول فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يحكي قول الشيطان وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، فالله تعالى حكى قولهم باللسان العربي وإن كانوا قد يقولونه بلفظ آخر بلسان آخر غير اللسان العربي، كذلك أيضا قد يكون بلسان قبطي كالأقباط الذين يسكنون مصر، فإن لغتهم تختلف عن لغة اللغة العربية، فالله تعالى يحكي أيضا قولهم كما أخبر الله في القرآن الكريم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا بلسانه ولسانهم هو لسان القبط، فالله تعالى حكى قوله باللسان العربي إلى غير ذلك من الأمور، فبين المؤلف رحمه الله بهذا أن هذه الأقوال المتضاربة والمتناقضة أن سببها أن ظهرت هذه الأقوال بعد محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة بعد فتنة القول بخلق القرآن، نشأت هذه الأقوال المتضاربة وأن سببها الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني، ومن ذلك أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا سواء سمع منه أو سمع من المبلغ عنه، وأن الكلام ينسب ويضاف إلى من قاله حتى ولو بعد الترجمة بلغة أخرى إذا وجدت قرينة، وهذه الأقوال كلها كما بين المؤلف رحمه الله مبتدعة ومخترعة، قالها هؤلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني، ولكن الواجب على المسلم أن يكون له عناية بطلب الحق والتماسه والتعرف عليه وسؤال أهل العلم حتى لا تزل به القدم، هذه الأقوال نشأت عن هذه الشبهة الاشتراك والاشتباه، وكون الإنسان يشتبه عليه الأمر لا يعفيه من سؤال أهل العلم وطلب الحق من مضانه حتى لا تزل به القدم، حتى لا يقول قولا مخالفا للحق مخالفا للنصوص مخالفا لما عليه السلف الصالح، بل واجب على المسلم أن يعتني بدينه وعقيدته وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يسأل أهل العلم وأن يطرع إلى الله عز وجل أن يوفقه للحق وأن يجنبه الخطل والزلل حتى لا تزل به القدم فيهلك مع الهالكين، فنسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.